الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سلسلة التفسير في سورة البقرة. نذكر في البداية لماذا اخترنا سورة البقرة، كل مرة كده نذكر. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه السورة اهتماما فائقا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر من كان يعلم سورة البقرة ويقرأ سورة البقرة ويحفظ سورة البقرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهما هي وآل عمران، سورة آل عمران وسورة البقرة، تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين، يعني زي سحابتين يوم القيامة، تذودان عن صاحبهما، وفي رواية تشفعان لصاحبهما. والقرآن كله يأتي شفيعا يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص البقرة وآل عمران بشفاعة خاصة بهما. فعشان كده قلنا إن احنا هنحاول في هذه الدروس أن نفهم بعضا من آيات وأحكام سورة البقرة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اهتم بها. وأيضا تذكر نفسك بالنية وأنت تستمع إلى درس تفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى تعرف ان انت لازم تتعلم القرآن، ومش بس تتعلمه عشان نفسك، لا، وتحاول انك تعلم اهل بيتك، تعلم الناس كل قدر ما تستطيع. تعالوا بنا الى الايات التي وقفنا عليها في اللقاء السابق في قول الله تبارك وتعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات يبدأ في ذكر القصة الثانية بعد قصة من؟ قصة آدم. ذكرنا اللقاء الماضي قصة آدم، وذكرنا قبلها صفات المنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى آخر الآيات. ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يعلمنا أنواع البشر في المدينة. قلنا كان فيه أنواع جديدة من البشر ما كانتش موجودة في مكة. في القرآن المكي ربنا ما اتكلمش عن الأنواع دي زي ما اتكلم عليها في القرآن المدني. زي مين؟ زي قلنا المنافقين، وزي مين؟ زي اليهود بنو إسرائيل. عشان كده شوط طويل جدا هنبدأ فيه دلوقتي، اللي هو شوط الكلام عن بني إسرائيل. وزي ما قلنا ناس كتيرة بتسأل اشمعنى بني إسرائيل بالذات الله تبارك وتعالى اختصهم بهذا القدر من الذكر في كتابه. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم كثيرا جدا عن بني إسرائيل في القرآن، آيات كثيرة جدا تكلمت عن صفاتهم وعن قصصهم وعن أحداث قصتهم مع فرعون، وبعد كده عن عبادتهم للعجل، وبعد كده عن عدائهم للإسلام. ليه؟ قلنا قبل كده عشان أسباب كتير. السبب الأول إن هؤلاء هم الأمة التي كانت مفضلة قبل أمتنا. احنا قلنا إن أمة المسلمين مفضلة، قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن قبلنا ربنا سبحانه وتعالى فضل من؟ فضل بني إسرائيل، بعث منهم الأنبياء، بعث منهم الرسل، جعلهم ملوكا. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في قصة بني إسرائيل كيف أن هذه أو هذا التفضيل لم يكن لنسب، مش عشان هم أبناء أو أحفاد سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، ولا عشان هم زي ما ادعوا نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. عشان كده لما ضلوا، لما فسدوا، لما فسقوا، الله تبارك وتعالى نزع عنهم الخلافة ونزع عنهم التفضيل وأعطاها إلى أمة أخرى، ألا وهي أمتنا، أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده السبب الأول، إن احنا نعرف الناس دي اتشالت منهم الخلافة ليه، اتشال منهم التفضيل ليه، عملوا ايه. السبب الثاني، العداوة الدائمة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا بين المسلمين وبين اليهود حتى يوم القيامة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعالى فاقتله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختص هؤلاء بهذا الذكر خاصة لشدة العداوة بيننا وبينهم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، اعرف عدوك، شوف عدوك ده صفاته ايه، عشان تقدر ان انت تتمكن منه، وعشان ما تقعش فيما يريد ان يوقعك فيه. فلنبدأ معا في ذكر هذه القصة في قول الله تبارك وتعالى، نداء لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ربنا سبحانه وتعالى أول نداء ليهم كان إيه؟ يا بني إسرائيل، كأنه بيفكرهم شوفوا أنتوا ولاد مين، من إسرائيل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند أبي داود الطيالسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض اليهود قال لهم: أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: نشهد. قالوا: اللهم نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. يبقى عرفنا من هنا أن إسرائيل المذكور في القرآن هو سيدنا يعقوب عليه السلام. فليه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيناديهم بهذا الاسم؟ كأن فيها تذكير، زي ما ابن كثير يقول كأن فيها تذكير. لما تقول مثلا لواحد عايز ايه، عايز يديك عطية من العطايا او محتاج منه طلب، تقول له ايه؟ يا ابن الكرماء، يا ابن الكريم. لما تطلب من واحد انه يقاتل في سبيل الله او انه يعمل عمل فيه شجاعة، ده انت ابوك كان كذا وكان كذا. فكأن الله تبارك وتعالى يذكرهم بنسبهم، انهم منسوبون لمن؟ لسيدنا يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. ايه النعمة دي؟ الامام مجاهد رحمه الله قال: النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل كثيرة، منها إيه؟ إنزال المن والسلوى، منها تفجير الحجر بالماء، منها النجاة من فرعون وقومه. وقال الإمام أبو العالية رحمه الله تعالى: النعمة الأساسية التي ذكرت هنا هي نعمة اتخاذ الأنبياء منهم والرسل، واتخاذهم ملوكا، وإنزال الكتب والرسالات المختلفة عليهم. بني إسرائيل أكثر أمة نعرفها طلع منها انبياء، اكتر امه نعرفها طلع منها رسل، فيها رسولين بنقول العزم من الرسل، اللي هم مين؟ سيدنا موسى وسيدنا عيسى من بني اسرائيل، من اولي العزم من الرسل. وفيها انبياء كثيره جدا، زي مين؟ زكريا ويحيى ويوشع واسحاق ويعقوب واسماعيل. كل دول ايه؟ اسماعيل من بني اسرائيل، من ابناء يعقوب، لكن ليس منسوبا لهم لانه كان من العرب المستعربه. لكن انبياء كثيره جدا من نسل من؟ من نسل يعقوب عليه السلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعمة، نعمة فعلا أن يأتي رسول تلو الرسول ونبي تلو النبي. الناس من طبيعتها البشر بينسوا، البشر لما تترك تذكرتهم مدة ينسوا. فتخيل بقى، شوف النعمة اللي ربنا أنعمها، كل ما ينسوا، كل ما يفجروا، كل ما يظنوا، يرسل إليهم رسول، يرسل إليهم نبي يذكرهم ويعلمهم وينزل عليهم الكتب والرسالات والصحف. ليه؟ تفضيل من الله تبارك وتعالى وإنعام. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن موسى قاله لهم. قال موسى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. سيدنا موسى بيذكرهم من نعمة: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما لم يؤتي أحدا من العالمين هنا في زمانه، فعلا في زمانهم لم تؤت أمة مثلما أوتي بنو إسرائيل فعلا من كثرة الأنبياء، لكن بعد ذلك أوتيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أكثر من هذه الأمة. يبقى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنا عايزك تركز في الشدة الربعين اللي جايين دول، الربع بتاع أتأمرون الناس بالبر، والربع بعدها اللي هو إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى في الشدة أغلبه تذكره بالنعمة، خطاب رقيق، خطاب فيه لطف، يقول لهم: ده انا عملت لكم وعملت لكم وارسلت لكم وعفيت عنكم وبعثتكم من بعد موتكم و و و نعم كثيره جدا، لغايه قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. وبعد كده هتلاقي شوط طويل جدا لغايه اخر قصه بني اسرائيل، شوط قوي جدا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم فيه بقى خطابا شديدا صارما. ليه؟ بعد كل النعم دي، بعد كل التفضيل ده، بعد كل الإنعام والعفو والتوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليهم، وبعد كل هذا تكذبون وتعصون الرسل وتقتلوهم وتعذبوهم وتضعوا الشبهات على الرسالات المختلفة التي أتت من غيركم. كل ده يأتي في النهاية تجد شوط طويل جدا، ده اللي هنبدأ فيه بعد كده. لكن احنا دلوقتي في شوط الايه؟ التذكير بالنعم. ودي طريقة قرآنية، ربنا سبحانه وتعالى ما يستعملش أبدا أسلوب الترهيب بس، يستعمل دايما إيه؟ أسلوب الترغيب والترهيب، التذكير بالنعم والتخويف من النقم ومن الإيذاء في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أهو ترهيب أهو تاني، وإياي فارهبون. يبقى قال في الأول إيه؟ اذكروا نعمتي، وفي الآخر إيه؟ وإياي فارهبون. طب إيه العهد اللي الله تبارك وتعالى بيقول لهم يوفوا به؟ العلماء على هذا في أقوال كثيرة، منها قول الإمام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: العهد الذي أخذ عليهم والميثاق أن إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به و ولا ينصرن العهد اللي ربنا خده عليهم في سوره ايه آل عمران، لكنهم ايه نقضوا هذا العهد. وبعض الناس قال زي الامام ابو العاليه رحمه الله تعالى، قال العهد المذكور هنا هو عهد الاسلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ايات كثيره ان هم نبذوا العهد الذي عهدهم الله تبارك وتعالى عليه. يبقى ممكن يكون العهد ده الاسلام، ممكن يكون العهد ده الميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى من ذريه ادم، مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى اخذ العهد من ذريه بني ادم ان الله تبارك وتعالى ربهم وان يعبدوا الله تبارك وتعالى؟ ممكن يكون هذا العهد ايضا هو المذكور هنا. واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. هذه الايه مهمه جدا، ان انت لازم تخشى من الله تبارك وتعالى، لان فيه زي ما قلنا قبل كده صيحه طالعه ان احنا ايه مش عايزين تخويف، مش عايزين ترهيب، عايزين ترغيب بس، عايزين تحببنا في الدين بس. لا، الترغيب والترهيب امران متلازمان، ما ينفعش ترغب فقط وما ينفعش تخاف بس، لازم الاثنين يكون فيهم توازن. ربنا بيامر بني اسرائيل وبيامر الامه معهم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. امنوا بما انزلت مصدقا بما انزلت مصدقا لما معكم، اللي هو ايه؟ القران، كتاب الله تبارك وتعالى، مصدقا لما معكم. ده الفرق بيننا وبين الامم الثانيه. نحن نصدق بما نزل على من قبلنا، نحن لا ننكر ان التوراه نزلت على موسى او ان الانجيل نزل على عيسى، نحن نقر بذلك ونؤمن بهذه الكتب، بل من اركان الايمان الايمان بالكتب، لازم نؤمن بهذه الكتب. لكن هم كلما جاءهم بعد كتابهم كتاب ينكرون، لا يوافقوا على الإيمان به. لماذا؟ ده جحود والعياذ بالله. ده الفرق بين ملة الإسلام الوسطية التي تقبل الملل السابقة لكن لا تقبل التحريف الذي طرأ فيها، وبين الملل التي ترفض كل ما جاء بعدها، ومنهم رفضهم لإيه؟ لملة الإسلام التي نحن عليها. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. طب أنا عايز أسأل سؤال، هل اليهود أو بنو إسرائيل كانوا أول كافر بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس البشر؟ لا، الآية دي مقصود بها ولا تكونوا أول كافر به من جنسكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى الآن يخاطب اليهود الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يهود المدينة، يهود الجزيرة العربية، الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علموها ورأوا صفته ورأوا الآيات التي جاءت معه ومع ذلك أنكروا. يبقى المقصود هنا أي أن تكونوا أول كافر من بني إسرائيل، لأن احنا عارفين أن قريش كذبت في البداية، كفرت بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني إسرائيل. لكن هنا الآية كما قال العلماء مقصود بها أي أول كافر به من قومكم. طب بإيه؟ هم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم، كان هذا بعد تقريبا 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مش أول ناس كفروا، هم أول من كفر من بني إسرائيل. بني إسرائيل ده جنس موجود في الجزيرة العربية، موجود في الشام، لسه موجود ناس في مصر، موجود يعني موجود في كثير من أنحاء العالم. لكن الفئة اللي ربنا بيخاطبها الآن اللي هم يهود المدينة، هم أول كافر من بني إسرائيل، أول كافر من هذا الجنس. لكن من البشر عامة لا، أول كافر أو أول الكفار كانوا من قريش. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولا تكون أول كافر به. لازم برضو نعرف به دي العلماء عايدة على إيه؟ قالوا عايدة على إيه؟ بعض الناس قالوا عائدة على القرآن، ولا تكون أول كافر به عائدة على القرآن، وهذا اختيار ابن جرير. والبعض الآخر قال عائدة على النبي، ولا تكون أول كافر به أي أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقولان لهما وجه. الاثنين صح والاثنين متلازمان، يعني اللي كفر بالنبي كفر بالقرآن، واللي كفر بالقرآن كفر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيعرفنا صفة معروفة في بني إسرائيل. صفة إيه؟ صفة المادية، صفة اشتراء أو شراء الحياة الدنيا بالآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هؤلاء قوم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. وعايزين نقيس كل صفة من صفات هؤلاء علينا. ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر هذه القصص للتسليه، زي ما قلنا ممكن نكون وقعنا او وقع كثير من امتنا فيما وقعت به بنو اسرائيل، فلازم نركز دلوقتي. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. طب ايه الثمن اللي اشتروه؟ ايه الحاجه اللي خدوها وباعوا قصادها الدين، ادوا الدين قصادها ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الزعامه، حب الزعامه. هم خافوا من ايه؟ ليه ما امنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ما امنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم اساسا لانه ليس منهم، لانه لم يبعث منهم، بدليل ان هم كانوا يعرفون العرب، بل كانوا يهددون العرب، يهددون اهل المدينه ان سيبعث نبي في اخر الزمان وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وارم، بنفس اللفظ هكذا. يبقى كانوا عارفين ان في نبي وكانوا بيقولوا هيؤمنوا به، لكن لما بعث هذا النبي على غير العاده من نسل اسماعيل وليس من نسل يعقوب، من نسل اسماعيل وليس من نسل اسحاق ومن نسل بني اسرائيل، ماذا فعلوا؟ كفروا به، كانوا اول من كفر به من بني جنسهم في المدينه. لماذا؟ حب للزعامه. الحاجه الثانيه ان النبي ده صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه ووحد بين الاوس والخزرج، بدا يحصل ايه؟ نوع من انواع التالف بين المدينه. اليهود كانوا بيتكسبوا من ايه؟ من بيع السلاح. لمن؟ للمتحاربين من الاوس والخزرج، للمتحاربين من العرب، كانوا هم اهل تجاره السلاح في جزيره العرب، فخافوا برضه ايضا على ايه؟ على اقتصادهم. قالوا ده خلاص، ده دين جاي ايه؟ يؤلف بين القلوب، والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى الف بين العرب بواسطه النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود خافوا، خافوا على منصبهم، خافوا على اللي كانوا بيتعالوا به على العرب، ان هم اهل الكتاب وان هم اللي نزلت عليهم الرسالات. لا، في نبي من العرب اهو نزلت عليه رساله وبداوا الناس يتبعوه. لكن لو كان عندهم تجرد، لو كان عندهم احساس بانهم عايزين يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وبكل ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، ما كانش هتفرق معهم منصب، ما كانش هتفرق معهم القاب، كان اللي هيفرق معهم ايه؟ ان يؤمنوا بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. واياي فاتقون، ربنا سبحانه وتعالى تاني يقول لهم اتقون، اي اتقوا غضبي وعقابي الذي قد ينزل عليكم اذا ما اشتريتم بايات الله ثمنا قليلا. وقال طلق بن حبيب رحمه الله عليه احد التابعين في تفسير كلمه التقوى كلمه جميله قوي، قال ايه؟ التقوى ان تعمل بطاعه الله رجاء رحمه الله على نور من الله، وان تترك معصيه الله خوفا من عقاب الله على نور من الله. النور من الله هو ايه؟ الوحي. انك تعمل بعمل يرضي الله تبارك وتعالى، هتعرف منين؟ هتعرف ذلك من الوحي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتباعك للشريعه. ان تعمل، نحفظها تاني، تعريف جميل قوي للتقوى، رجاء ان تعمل عملا، ان تعمل بطاعه الله رجاء رحمه الله على نور من الله، وان تترك معصيه الله خوفا من عقوبة من عقاب الله على نور من الله. الآية التي بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ربنا يعرفنا دلوقتي طريقتين من طرق اليهود، طريقتين دايما بيعملوهم إلى يومنا هذا، تلبيس الحق بالباطل وإيه؟ وكتمان الحق. ممكن يدعي أشياء ليست صحيحة يلبس على الناس دينهم، أو أن يكتم أصلا الحق، يبقى عارف الحق ويكتمه وأنتم تعلمون. العادة الأولى اللي هي لبس الحق بالباطل، شفناها في آيات كتير قوي، شفناها مثلا في قول الله تبارك وتعالى أنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تلبيس، جالهم رسل أتوا بآيات أعظم من هذا وكفروا به، يبقى ايه؟ تلبيس. لان النبي صلى الله عليه وسلم المعجزه بتاعته كانت ايه؟ كانت كتابا اوحي اليه، ما كانش فيه معجزات زي معجزه العصا مثلا بتاعه موسى او احياء الموتى زي عيسى عليه السلام، لكن المعجزه الاساسيه كانت كتاب الله تبارك وتعالى. هم عرفوا كده قالوا يعملوا تلبيس، لا هات لنا بقى معجزات زي اللي كفرنا بها قبل كده. سبحان الله. وايضا من التلبيس ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يروحوا يقولوا للكفار من اهل قريش، من الذين كفروا بالنبي، من عباد الاوثان الذين لا يؤمنون بالله ويشركون مع الله الهه اخرى، يروحوا يقول لهم ايه؟ ده انتوا ملتكم دي عبادتكم للات والعزى والالهه المزعومه احسن من مله محمد عليه الصلاه والسلام. تلبيس، ولا تلبسوا الحق بالباطل. طب الطريقه الثانيه ايه؟ وتكتموا الحق. واعظم كتمانهم للحق انهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. تخيل انت تعرف ابنك ولا لا؟ لو شفت ابنك وسط الف واحد هتعرفه. هم كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ومع ذلك ايه؟ اخفوا هذه الحقيقة. كتموا الحق وهم يعلمون. كتموا الحق كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم زنى اثنان من اليهود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما تجدون عندكم في التوراة في زنا المحصن، الانسان المتزوج لما يزني عقوبته ايه في الشريعة عندهم في التوراة؟ قالوا ايه؟ نجد الجلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، زي ما ربنا عرفنا. عملوا إيه؟ جاءوا بالتوراة ووضعوا يدهم، أحد الأحبار وضع إيده على إيه؟ على أيت الرجل موجودة، لكنه حط إيده عليها وقال: هو ها هو يا محمد، لا يوجد إلا الجلد. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، فعرف ألعبه، عرف إن من ضمن طرقهم اللي ربنا قالها دي وتكتموا الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام للنبي: يا رسول الله مره أن يرفع يده. فرفع الرجل الحبر من أحبار اليهود، رفع يده فوجدوا إيه؟ وجدوا آية الرجل كانت عندهم. يبقى من ضمن طرقهم كتم الحق، كتم الحق وهم يعلمون. ربنا قال: وأنتم تعلمون. ودي من أسوأ الأشياء، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الناس دي كانوا علماء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن إيه؟ المغضوب عليهم، ما قالش عليهم الضالين. الضالين ممكن ما يكونوش ايه عارفين، لكن مش عايزين يعرفوا، لكن دول عارفين، عارفين الحق، يعلمون ولكن لا يطبقون. كان هذا سببا في غضب الله تبارك وتعالى عليهم. ثم يأمرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. بعد ان نهاهم عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، ادخلوا بقى مع المؤمنين، ادخلوا في الصف الايماني، ادخلوا وانتوا تاخدوا نعيم الدنيا والآخرة. يرفع عنكم النبي صلى الله عليه وسلم الأغلال والإسر الذي كان عليهم. شرعتهم كانت صعبة، ربنا سبحانه وتعالى صعبها عليهم بسبب عصيانهم وبسبب فسقهم. فربنا سبحانه وتعالى وعدهم انهم لو اتبعوا هذا النبي الأمي يرفع عنهم الأغلال والإسر الذي كان عليهم. فربنا بيقول لهم ادخلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض العلماء استدلوا بقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة أمر فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا أنها واجبة، والبعض قال أنها فرض كفاية، والبعض قال أنها مستحبة. والله تعالى أعلم، هي واجبة إلا بعذر، إلا بعذر شرعي. لكن الذي يستطيع أن يصلي في جماعة ولا يصلي، صلاته صحيحة لكن عليه إثم، لأنه لم يصع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يرخص للأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى قال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام، فإذن لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة. إن كانت الصلاة صحيحة، لكن ممكن يكون في واجب ترك لا يبطل الصلاة، لكن إيه؟ قد لا يكون هناك أجر، وقد يكون هناك إيه؟ إثم على هذا الترك. فربنا هنا قال إيه؟ اركعوا مع الراكعين، ما تركعش لوحدك، ما تصليش لوحدك. فالركوع يأتي كناية عن الصلاة، ويأتي أيضا كناية عن الخضوع. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلم هؤلاء المتمردين. بني إسرائيل من أكثر صفاتهم التمرد على الله، بيقول لهم إيه؟ اركعوا. الركوع ده شعار الخضوع لله، شعار استسلام. لما تدخل على ملك، أو الناس في الجاهلية لما كانوا يدخلوا على ملك كانوا إيه؟ يركعوا لهذا الملك إبداء للخضوع والولاء والاستسلام الكامل لهذا الملك. فالخضوع لله تبارك وتعالى شعاره إيه؟ الركوع. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ حاجة بقى الآية دي لازم نتوقف عندها شوية، لازم نتوقف عندها مدة، لأن هذه الآية وغيرها وأحاديث كثيرة جاءت بهذا المعنى. موضوع أن أنت تكلم الناس في الدين ولا تعمل بما تتكلم، آفة ربنا سبحانه وتعالى للأسف ابتلى بها كثيرا من دعاة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء المشهور، حديث مشهور جدا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تقرض شفاههم بالمقاريد، أفواههم كده بتقرض بالمقاريد عمالة تتقطع، فسأل النبي قال من هؤلاء؟ فقالت له الملائكة هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتوه وينهونهم عن المنكر ويفعلوه، يقولوا للناس ما تعملوش كذا ويعملوه، ويقولوا للناس اعملوا الخيرات ولا يفعلونها وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يبقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه آفة ستكون موجودة في هذه الأمة. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الصف ايه؟ يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لازم لما تقول حاجة تكون قدها، تعرف ماذا تقول وتعمل به. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم فقال يجاء بالرجل يوم القيامة، حديث أسامة رضي الله عنه، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، عذاب شديد، الأمعاء تندلق على الأرض في النار، فتندلق أقطابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار على الرحى. الحمار لما يجر الرحى اللي بتطحن يفضل يدور حوالين نفسه، تخيل، فيدور هذا الرجل وأقطابه منطلقة في جهنم والعياذ بالله، فيطيف به أهل النار يقولون يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول والمرارة تقطر من كلماتي كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تخيل عقوبته تبقى عاملة ازاي، عقوبة فظيعة. دايما عقوبة الذي علم العلم ولم يعمل به من أشد العقوبات في كتاب الله تبارك وتعالى، دايما بيتشبه بالحيوان والعياذ بالله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده مين؟ ده اللي إيه؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يضرب هذا المثل يضربه لمن؟ للذي علم العلم ولم يعمل به. من أعظم الأشياء، من أعظم الكبائر، أن تعلم الشيء، أن تعلم الحق وألا تفعل هذا الحق. عشان كده السلف رحمهم الله كان عندهم وعي. أحكي لك قصة تعرف منها الأمر ده. الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه جاءه بعض القوم يعني بعض الناس عندهم مشكلة، قالوا إن الناس أصبحت لا تعتق العبيد، وأنتوا عارفين إن عتق العبيد من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. فجاءوا للحسن البصري قالوا له نريد منك أن تعظ الناس موعظة تقول لهم فيها أن يعتقوا العبيد. فمرت الجمعة الأولى ولم يتكلم الحسن، ومرت الثانية ولم يتكلم، ومر شهر ولم يتكلم الحسن، حتى جاء في جمعة من الجمع فصعد على المنبر وتكلم خطبة عن عتق العبيد، بكى الناس جميعا وخرجوا، وكان عتق العبيد يومها كأكثر ما يكون. فالناس الواعية راحت سألت الإمام الحسن قالوا له يا إمام لقد طلبنا منك هذه الخطبة منذ شهر تقريبا ولم تفعلها، واليوم قد استطعت أن تجعل الناس يعني يعتقوا كما لم يعتقوا من قبل، فماذا حدث؟ شوف الحسن البصري رد عليهم قال لهم ايه، قال لما طلبتم مني هذا لم يكن معي مال لأشتري عبدا فأعتقه، وآثرت على نفسي ألا أقول قولا لا أعمل به، فانتظرت حتى عملت ويسر الله لي رزقا اشتريت به عبدا فأعتقته ثم وعظتكم بما أعمل ولم أعظكم بما لا أعمل. هو ده لما يطلع الكلام من إنسان بيعمل به، إنسان بيعتقد هذا الأمر عايش جواه، غير أبدا ما يطلع من فم جاف ما بيعملش بهذه الأعمال. لو أنا أو لو واحد مثلا لا يقوم الليل وإذا به وهو يتكلم عن قيام الليل خطبة عصماء فيها يعني الأدلة وفيها حماس وفيها كل حاجة وهو لا يفعل هذا العمل، ثق إن الكلام مش هيصل إلى القلب، ثق إن يا إما العيب فيه يا إما العيب في المستمع. لكن لو كان الكلام من القلب، عشان كده لما جم للإمام الجوزي جاوا بعض الدعاء في عهده، الإمام الجوزي كان لو طلع على المنبر لازم الناس تتأثر، لازم الناس تتوب. تاب على يده 200,000 مسلم، وأسلم على يده 20,000 يهودي ونصراني. تخيل دعاية عامل ازاي ده؟ فقول له بعض الدعاء، قالوا له يا إمام لماذا تكون موعظتك مثمرة والناس تتوب وترجع إلى الله ونحن نتكلم ولا يحدث هذا؟ قال لهم كلمة بسيطة جدا، قال لهم إيه؟ ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. في الريف مع أن هذا أمر محرم، النياحة على الميت دم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان من الناس فيهما كفر، الطعينة في النسب والنياحة على الميت. فلما يجي في الريف يقول لك إيه؟ في واحدة تيجي، واحدة مستأجرة جاية عشان تنوح، جاية عشان تصوت، عمر أبدا ما صوتها هيبقى زي صوت مين؟ أهل الميت، وإن كان الاثنين حرام يصوتوا، لكن المثال هنا مضروب لإيه؟ عشان نعرف إن الإنسان اللي حاسس بالأمر، الإنسان اللي عايش جوه الأمر، قلبه هيوصل الكلام بطريقة غير اللي بينقل الكلام. وده اللي حصل للأسف، إن الدين أصبح حرفة عند كثير من الناس، أصبح الكلام كلام معلم، كلام محفوظ لازم يتقال من غير إحساس، من غير ما يكون الإنسان اللي بيقوله بيعمل بيه، حسه بيوصل من القلب إلى القلب. كما يعني القاعدة بتقول إيه؟ ما كان من القلب يصل إلى القلب، وما كان من غير ذلك لا يتخطى الأذن. أنت هتسمع كلام وهتهز راسك، لكن هيصل إلى القلب هتتغير، صعب جدا. لكن هتطرأ هنا مسألة لازم نتكلم فيها. لو أنا ما بعملش الأمر ده، أو أنا بعمل منكر معين، هل معنى أن أنا بعمله إن أنا لا أنهى عن هذا المنكر؟ يعني هل معنى الآية ألا أنهى عن المنكر إذا كنت آتيه، وألا أأمر بالمعروف إذا كنت لا آتيه؟ العلماء في ذلك على فريقين، فريق أخذ الأمر بظاهره وقال إيه؟ فعلا لو ما بتأمرش، لو ما بتعملش هذا العمل لا تأمر به، ولو أنت على معصية، يعني لو أنت تشرب الخمر ورأيت آخر يشرب الخمر لا تنهى، أنت لوحدك أصلا بتشرب فما ينفعش، لا يحل لك أن تنهى. لكن هذا الرأي خطأ. لماذا؟ العلماء قالوا لو فعل ذلك كل إنسان لا تقلص أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقل الحدود، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان اللي بيعمل معصية ورأى قدامه نفس المعصية بتتعمل فلم ينهى عنها، جمع بين خطأين، الخطأ الأول إنه هو عمل المعصية، الخطأ الثاني أن لم ينهى عن المنكر. لكن الإنسان اللي بيعمل المعصية ونهى عن نفس المعصية فعل خطأ واحدا، عليه إثما واحدا، أنه إيه؟ لم ينتصح بكلامه وأمر الناس بالبر ونسي نفسه، فإيه؟ وقع في خطأ واحد. عشان كده لا، حتى لو بتعمل المعصية، حتى لو ما بتعملش العمل وتقدر انك تنهى عن المنكر او تأمر بالمعروف، امر بالمعروف وانهى عن المنكر وافعل الخير. يبقى مش عايزين، يعني اسمحوا لي في التعبير، مش عايزين حول فكري. في ناس عندها حول يقول لك لا انا يعني خلاص يبقى مش هعمل، لا هنهى عن المنكر وهفضل المنكر بتاعي. لا، الايه مقصود بيها الا تفعل المنكر والا تنسى نفسك. يبقى الاصلاح يكون ايه؟ مش انك تترك الدعوه، مش انك تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ايه؟ ان تصلح نفسك وان تكون جديرا بالدعوه الى الله، زي ما الحسن البصري عمل، راح واشترى عبد واعتقه عشان لما يتكلم يتكلم بقلب، يتكلم باحساس. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيعلمنا امر النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي حاجة تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ كنا في ليلة بدر، في ليلة غزوة بدر، الناس كلها نيام بيجهزوا للغزوة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى. كل أمر من أمور حياتك تستعين به، تستعين على الصلاة، تستعين عليه بالصلاة. يجب أن تستعين على كل أمورك وعلى كل نوائبك بإيه؟ بالصبر والصلاة. الصلاة معونة، الصلاة. سيدنا عبد الله بن عباس وهو في سفر جاءه خبر وفاة أخيه، عارف أول حاجة عمل إيه؟ أناخ دابته ونزل ليصلي وأطال في الجلوس في الصلاة وفي الدعاء، ثم بعد أن انتهى قال: قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى ده فهم الصحابة للآيات، فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، إن إن الصلاة دي معونة. طب الصبر اللي هو إيه؟ العلماء قالوا، قال الإمام مجاهد: الصبر هنا هو الصيام، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. فالصبر المقصود هنا هو الصيام، وقيل أيضا هو الصبر على محارم الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الصبر صبران، صبر حسن وهو الصبر على المصائب، وصبر أحسن وهو الصبر على حدود الله ومحارم الله. إن أنت تصبر ألا تقترف المعاصي، تصبر أن تبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى. يبقى الصبر والصلاة معونة، وإنها لكبيرة أي شاقة صعبة. على مين؟ على أي حد إلا اللي عرف يعني إيه صلاة، إلا اللي خشع في الصلاة، إلا التلذ بالصلاة. لو أنت مش مستلذ بالصلاة، لو أنت مش خاشع في صلاتك، ممكن فعلا الصلاة تكون تقيلة عليك. لكن لو أنت فعلا تذكرت أنك تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، بين يدي الملك، بين يدي من يملك لك كل خير في دنياك وفي آخرتك، ستصلي بمفهوم آخر. يبقى دول اللي ما بيصلوش بخشوع هم اللي ربنا قال عليهم اللي ممكن يكونوا إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. دول ليه؟ لأنهم ما كانوش خاشعين في صلاتهم. طب صفاتهم إيه دول؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ربنا قال لك الطريقة اللي تخشع بها في الصلاة أن تتذكر الدار الآخرة، تذكر لقاء الله تبارك وتعالى. أنت واقف دلوقتي بين إيدين مين؟ بين إيدين الله. هتقف برضه في يوم من الأيام ليس بينك وبينه حجاب، يسألك عن النقير والقطمير، يسألك عن كل صغيرة وكبيرة ليس دونك ودونه حجاب. فهتقول إيه ساعتها لما تتذكر الموقف ده، وتتذكر أنك واقف دلوقتي بمزاجك، واقف دلوقتي وانت اللي جاي بنفسك، هتخشع في هذه الصلاة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، تاني ربنا بيذكرهم بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا التفضيل كان في إيه؟ في اختيار الأنبياء والرسل والإنزال الكتب على هؤلاء، وأني فضلتكم على العالمين. تاني تذكير: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد ما ربنا يذكرهم بالنعم تاني ترهيب، لازم دايما ترغيب وترهيب. واتقوا يوما، يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. مفيش حد، كل واحد هيأتي ربنا ايه فردا، محدش هيتحاسب عن التاني. ولا تزر وازرة وزر اخرى. عشان كده ربنا بيقول ايه: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. تخيل كل واحد هيبقى مع نفسه، كل واحد لن يجزي إلا عن نفسه، كل نفس بما كسبت، لا أحد سيحاسب عن الآخر عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. مين الذين لن يقبل منهم شفاعة؟ الكفار. محدش يعمم هذه الآية، هذه الآية في شأن من كفر بالله. ليه؟ لأن الشفاعة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة المتواترة القطعية الثبوت قطعية الدلالة. الشفاعة موجودة، شفاعة من؟ شفاعة الأنبياء، شفاعة الصديقين، شفاعة الشهداء، شفاعة الله. الله تبارك وتعالى بعد أن يشفع الجميع يأخذ الله تبارك وتعالى يحسو بيده حسوة من الماء من النار، يخرجها، يخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن مين اللي ملوش شفاعة؟ الذي ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى الآية دي مقصود بها مين؟ مقصود بها الكفار. عشان كده في آيات تانية بتفسر لك الآية دي بتقول لك إيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. دول مين؟ دول الذين كفروا، دول اللي ملهمش إيه؟ شفاعة. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم إيه؟ ينصرون. العدل هو الفدية، محدش هيأخذ منه فدية في هذا اليوم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو جبت قد هذه الأرض كلها ذهب ولم تأتي بالتوحيد، طب إيه الأسهل؟ التوحيد ولا أنك تملى الأرض ذهب؟ التوحيد، التوحيد بسيط جدا مش صعب، انك توحد الله تبارك وتعالى. هذا الايمان بالله تبارك وتعالى وحده، أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى في خوفك وفي رجائك وفي توكلك وفي اعتمادك وفي عباداتك وفي دعائك وفي صلاتك وفي صيامك وفي ذبحك في كل شيء تتوجه إليه واحد بس. والله أسهل من الشركاء. الشركاء دول متمزق، الإنسان المشرك ده متمزق بين الشركاء. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك الحل ببساطة، إنك توحد بالله تبارك وتعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. لسه برضو تذكير بالنعم. ربنا سبحانه وتعالى بيفكرهم بموقف عظيم، أنا مش متخيل يعني هؤلاء كيف يكفرون بالله تبارك وتعالى بعد ذلك، كيف يعصون الله تبارك وتعالى بعد كل هذه النعم. ربنا هنا بيفكرهم انتوا كنتوا ايه، انتوا كنتوا ايه اللي بيحصل لكم، شوف فرعون كان بيعمل فيكم ايه. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، كلمة يسومونكم في اللغة سام الماشية، في اللفظ سام الماشية اي تركها ترعى او اي رعى الماشية، يعني كأن فرعون كان بيعملهم زي الغنم. يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب كان يستخدمهم في سخرة، كان ما بيدهمش اجر، كان يستعملهم في احقر الوظائف واذلها. يسومونكم سوء العذاب، ومش بس كده، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في اسرائيليات كثيره جدا بتقول ليه كان فرعون بيقتل الابناء ويستحي النساء، كلها اسرائيليات من صحف اهل الكتاب لم تثبت بسند صحيح عن النبي، يعني نذكرها استئناسا كده. بعض الناس قالوا أن فرعون رأى رؤيا، شاف الرؤيا كده إن إيه يأتي تأتي نار من بيت المقدس لتحرق بيوت آله وعشيرته وتترك بيوت بني إسرائيل. فبعض الناس أولوها له أن سيأتي رجل من هؤلاء القوم ينهي ملكك. وفي ناس قالوا أنه كان مع أحد أتباعه فأخبره بشائعة أن اليهود، أن بني إسرائيل منتظرون لمن؟ لنبي سيأتي ويخرجهم من أرض مصر وينتصر على فرعون وقومه. فعمل إيه فرعون؟ قالوا أنه قرر أن كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل يقتل، وكل مولودة أنثى تترك حية وتستعمل كخادمة أو كعبدة في بلاط هذا الرجل الطاغية فرعون. وفرعون في اللغة لمن لا يعلم، فرعون هي كلمة يوصف بها كل من حكم مصر في هذا الوقت، زي كلمة كسرى أو كلمة إيه؟ قيصر. دول ما في كسرى كتير جدا، في كذا واحد اسمه كسرى، وفي قياصرة كثير، لكن دي كان زي ما تقول لقب كده زي الملك أو زي الخليفة، فكان لقب ملك مصر أو حاكم مصر كان اسمه إيه؟ فرعون، لكن هنا مقصود به فرعون معين، قيل إنه رمسيس الثاني، لكن كل هذا ليس بسند متصل. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. العلماء بيقولوا البلاء ده كان البلاء مقصود بإيه؟ البلاء مقصود بالعذاب الذي كان واقع عليهم، أم البلاء هنا المقصود به النجاة؟ ابن جرير اختار النجاة، أنه بلاء بالخير، ونبلوكم بالخير والإيه؟ والشر. فالخير أيضا بلاء، أي اختبار، وإحنا بينا الأمر ده قبل كده أن البلاء هو الاختبار. فربنا سبحانه وتعالى اختبره أن نجاهم من بني إسرائيل من آل فرعون. أول حاجة عملوها الأول بس نكمل الآيات، وإذ فرقنا بكم البحر، يعني إيه؟ انشق البحر، فرق وعبر بنو إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. انتوا كنتوا شايفين هذا الموقف، شايفين ايه ده؟ انتوا عديتوا وكأن البحر على جانبيه جبلين، تخيل الميه تبقى واقفه على الجنبين، منظر عجيب. ومع ذلك بعد كل هذا سنرى ماذا فعلوا، لكن عدوا. وبعد هذا الذي كان يسومهم سوء العذاب ويقتل ابناءهم ويستحي نساءهم يقتل امامه وينجيه الله ببدنه ليكون لمن خلفه ايه. واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، تشفى صدوركم ويحدث الانتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الطاغية. وبعد ذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد هذه الآيات، العجل هو اللي شق البحر، العجل هو اللي قتل فرعون، العجل هو الذي نجاكم مما كان يفعل فيكم آل فرعون. سبحان الله، قوم يعني قابلوا كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى بأقصى درجة من الجحود، من النكران للجميل، من معصية الله تبارك وتعالى. وشوف كلمة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، زي ما يكونوا ما صدقوا إن موسى غاب 40 ليلة، شهر وعشرة أيام، عشان يروح يلاقي ربه، وعزمت إليك ربي لترضى، يرجع إليهم عبدوا العجل. عرفت بني إسرائيل دول صفتهم إيه؟ عرفت دول نفسيتهم عاملة إزاي؟ قوم فعلا خردة وخنازير، لما ربنا سبحانه وتعالى مسخهم لقردة وخنازير كان لأن ده أصل في أنفسهم، إن هم قوم خونة، ما صدقوا إن سيدنا موسى يغيب 40 يوم يرجع إليهم إيه؟ عملوا عجل جسد له خوار، فقالوا إيه؟ هذا إلهكم وإله موسى. سبحان الله. ومع ذلك شوف بقى الحلم، شوف الله تبارك وتعالى الحليم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. في حلم أكتر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى حليم، من أسمائه الحليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الصاحب والولد ويطعمهم ويسقيهم. الله تبارك وتعالى يستمع إلى هذا الأذى صباح ومساء، يدعون مع الله تبارك وتعالى الآلهة ويشركون مع الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يعجل لهم بالعقوبة. ليه؟ لأنه حليم، عايز نعرف ربنا سبحانه وتعالى. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ده مش بس كده، ده احنا نزلنا على موسى كمان التوراة والفرقان، اللي هو الذي فرق بين الحق والباطل مع موسى، لعلكم تهتدون. يعني كمان قلنا لكم تهتدوا ازاي بعد كل هذه الآيات، لو نكتفي بذلك ولكن عرفناكم المنهج. وإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لعلكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بعض الناس هتسأل سؤال، هيقولك دلوقتي هو سيدنا موسى قال لهم اقتلوا أنفسكم بعد ما ربنا عفى عنهم في الآية اللي قبلها، مش احنا قلنا ايه ثم عفونا عنكم؟ لا، الترتيب الصحيح في الأحداث ان تأتي كلمة العفو أتى بعد أن قتلوا أنفسهم، لكن ده أسلوب في اللغة، تقديم وتأخير. ربنا سبحانه وتعالى هنا استعمل التقديم، قدم العفو لكي يضع لك الأسلوب في يعني عكس بعض. تخيل بعد هذا الجحود وهذا الكفر ربنا هيعفو عنهم، يبقى ربنا سبق لك قالك أنا هعفو عنهم دلوقتي. تخيل بعد كل هذا الكفر وبعد كل هذا الجحود ثم عفونا عنكم، لكن الترتيب الطبيعي للأحداث أنهم بعد أن فعلوا ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى أن جعل توبتهم صعبة. التوبة هنا أن تقتل أنفسكم، عايزين تتوبوا يبقى لازم تقتلوا نفسكم. سبحان الله. ليه؟ لأن هذه نفوس خربة، نفوس منكوسة، ناس بعد كل هذه الآيات يعملوا هذا العمل، يعبدوا عجل والعياذ بالله. سبحان الله. وإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بعض العلماء قالوا إن التوبة هنا جاءت قبل أن ينفذوا الحكم، يعني هم خلاص بعد ما وافقوا إن هم يقتلوا أنفسهم خفف الله تبارك وتعالى عنهم وعفى عنهم. والبعض قال أنهم من تبقى منهم ومن لم يقتل نفسه هو الذي عفى الله تبارك وتعالى عنهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. شوف ربنا بيفكرهم إزاي، عند بارئكم ده هو اللي خلقكم، خلقكم من عدم، برأكم من لا شيء، وبعد ذلك تعبدوا عجلا جسدا له خوار، ومع ذلك فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وبعد كل ده وبعد العفو وبعد كل هذه المعاملة الحليمة من الله، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شوف قلة الأدب، شوف المادية، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة نار نزلت من السماء وأنتم تنظرون. طب ما موسى عليه السلام طلب من ربنا أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك. لكن إيه الفرق هنا بين طلب موسى وبين طلب بني إسرائيل؟ طلب بني إسرائيل في وقاحة، شوف كلمة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، شوف لن نؤمن، كأنهم بيهددوه، كأنهم هيؤمنوا عشان خاطر سيدنا موسى مش عشان خاطر أنفسهم. عشان كده ربنا سيدنا موسى قال لهم إيه؟ ظلمتم أنفسكم، أنتوا اللي ظلمتم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. هو أنتوا إيمانكم ده لمين؟ لأنفسكم، وكفركم ده على مين؟ ما هو عليكم أنتوا، لن تضروا الله تبارك وتعالى. فشوفوا الوقاحة. لكن سيدنا موسى لما طلب أن يرى الله تبارك وتعالى طلبها شوقا حبا لله تبارك وتعالى، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ليه؟ عشان في الدنيا لما الله تبارك وتعالى قاعد إنكم لن تروا ربكم إلا في الآخرة. سترون الله تبارك وتعالى إن كنتم من أهل الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا هذا المشهد. لكن في الدنيا ما ينفعش، بس ربنا ما عاقبش موسى وعاقب بني إسرائيل. ليه؟ لأن دي مادية، عندهم سطحية في التفكير، مش هنؤمن. وشوف حتى الكلمة باينة: لن نؤمن لك. وانت بتؤمن لموسى؟ انت بتؤمن لنفسك، بتؤمن بالله تبارك وتعالى، مش عشان خاطر موسى. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ومع ذلك الله تبارك وتعالى حليم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد ما أمتهم الله تبارك وتعالى، لما طلبوا هذا الطلب بعثهم الله يديهم فرصة ورا فرصة ورا فرصة، ونحن كذلك نأخذ فرصة، نعصي المعصية ويعطينا الله فرصة أن يجعلنا أحياء فنتوب ونرجع، فيعطينا الله فرصة. ليه؟ لأنه حليم سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.